إذ صلى بالمدينة قال أجل إنه أخطأ السنة. تابعه سفيان بن حسين وسليمان بن كثير عن الزهري في الجهر. في هذا الحديث قول فإذا قال سمع الله لمن حمده قال ربنا ولك الحمد ثم يعارض القراءة. ظاهرها أنه لا يكمل التحميد الوارد، يعني لا يقول ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما، ويحتمل أن يكون ذكر ذلك وأن الصحابي أو الراوي اقتصر على بعضه، كما يقول مثلا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم آية ويذكر بعضها. وفي قوله أخطأ السنة عروة يعني أنه جهله، لأن الخطأ اللي يخطأ يكون بما يجهل، كما قال تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وليس المراد أنه ضاد السنة وخالفها، بل الخطأ مطلق ويرجع للجهل، وهذا كثير في القرآن. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله أعلم.